يقولون الجهة الفلانية تبيح كذا، قلت لهم لا، راجعوا الجهة التي تعنون وتجدون أن الإباحة في حالة ضرورة محافظة على صحة الإنسان في تلك الحالة فقط. إذن هذا الحديث جوانبه متعددة ويؤخذ منه مباحث عديدة، ويكفي ما تقدم من الإشارة بالأمس واليوم، وبالله تعالى التوفيق. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. تأملوا يا إخوان في هذا النص الذي ساقه المؤلف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حمد الله وأثنى عليه، ثم قال أنا أفعل ولا لكني أفعل، ها؟ لكني، ولكني أداة استدراك. إذن هناك كلام محذوف مطوي، فما هو المحذوف المطوي الذي استدرك عليه صلى الله عليه وسلم؟ كما يقول الشارح وغيره، هذا جزء من حديث طويل يتعلق بهذا الموضوع، وذلك كما في حديث ابن عباس وغيره أن نفرا ثلاث أو رحط ثلاث أتوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمله في داخل بيته مما يخفى على الناس، أي الذي اختص به صلى الله عليه وسلم في عبادته لله، فذكرت له ما وكان الرسول موجود، فذكرت ذكروا لعائشة عن رسول الله، عن أخبرينا عن عمل رسول الله في البيت، أي لا يطلع عليه الناس. قالت: أما رسول الله فبالليل ينام ويقوم، وفي النهار يفطر ويصوم، وإنه يأتي النساء. هذا ما أخبرت به عائشة رضي الله تعالى عنه، لأن المفروض في عمل البيت الذي لا يشعر به الناس هذين الأمرين: صلاة في الليل أو صيام في النهار، وبقية الأعمال ظاهرة ومعروفة للناس. فوقف الثلاثة عند باب عائشة وفكروا، قال كأنهم تقالوا هذا العمل. طب يناموا يقوم؟ طب كل الناس تنام وتقوم، يفطر ويصوم وكل الناس يفطر وتصوم. كأنهم تقالوا هذا العمل من رسول الله، فتشاوروا فيما بينهم، فقال أحدهم: أما أنا سأقوم الليل ولا أنام، والثاني قال سأصوم النهار ولا أفطر، والثالث قال سأعتزل النساء ولا أتزوج. فهنا سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها مقالة الثلاثة، فذهبوا وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما سمعت، فخرج صلى الله عليه وسلم مغضبا وصعد المنبر، وكانت من عادته صلوات الله وسلامه عليه أن يستعمل المنبر في البلاغ العام، وأحيانا يقول احضروا المنبر، فيجتمعون ويحضرون ويلقي عليهم ما يريد. فصعد المنبر فحمد الله كما هو الشأن في افتتاحية الخطابة والحديث الهام، كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله أو بسم الله فهو أبتر، أي مقطوع الآخر. حمد الله وأثنى عليه ثم قال: